وعلى محمد وآله الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. الآن نشرع في بحث جديد، وهذا البحث يتعلق بنوني التوكيد. نحن أخذنا في المجلد الأول عندما كنا نتحدث عن إعراب الفعل المضارع، نعم تحدثنا هناك عن أن الفعل المضارع يكون مقربا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، صحيح؟ كيرعن من ستن. قلنا أن الفعل المضارع إنما يكون مقرب إذا خلي من نون التوكيد، وقلنا هناك أن نون التوكيد تنقسم إلى قسمين، نون مشددة ونون مخففة. الآن يوضح ويفصل الكلام في هاتين النونين، فيقول نون التوكيد. لماذا حدثت النون؟ أصلها نونان للإضافة، لأجل إضافة نونان إلى التوكيد حدثت النون الأخيرة، لأنه أخذنا في بداية هذا المجلد نونا تلت إعراب أو تنوينا مما تحدث كثور سينا. يقول للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما. للفعل توكيد يؤكد الفعل بنونين هما كنونين، يعني كنونين الموجودتين في ماذا؟ في هذين المثالين. كنون يذهبن، ذهبن ن، هذه نون مشددة. واقصدنهما، واقصد لاحظوا واقصدنهما كنون يذهبن واقصدنهما. النون هنا نون ماذا؟ مخففة، نون توكيد مخففة. واقصدن يخاطب زيد، يقول يا زيد اذهبن الى عامر او اذهبن الى اخويك واقصدنهما، اي واقصدن. النون نون توكيد مخففه، اي يلحق الفعل للتوكيد، يعني لاجل التوكيد. يلحق الفعل لاجل التوكيد نونان احداهما ثقيلة كاذهب اذهبن، وقلنا ان الفعل هنا يكون ماذا؟ مبنيا على الفاتح، سواء كان فعل مضارع او كان فعل عامر. والاخرى خفيفة كاقصدن اقصدن هما اقصدن، لاحظي نون مخففة. وقد اجتمع، أي اجتمع النونان الثقيلة والخفيفة في قوله تعالى ليسجنن، ها ليسجنن وليكونن من الصاغرين. الشاهد يسجنن، النون هنا نون ثقيلة، نون توكيد ثقيلة في ليسجنن، وليكونن ها وليكونن، النون هنا نون خفيفة. يؤكدان افعل ويفعل، هاتان النونان نونان مؤكدتان، ولكن تؤكدان أي من الأفعال؟ يقول تؤكدان الفعل فعل الامر والفعل المضارع، يؤكدان فعل فعل الامر ويفعل الفعل المضارع، يؤكدان فعل ويؤكدان فعل ويفعل. آتيا ذا طلب او شرط نما تاليا او مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعدما ولم وبعدلا. يقول هاتان النونان تؤكدان فعل الامر والفعل المضارع، ولكن آتيا إذا كانا هذان الفعلان جاءا للدلالة على الطلب، فهنا الفعل الآمر هو يدل على الطلب واضح، والفعل المضارع ويفعل حال كونه آتيا، هذه آتيا لمن؟ ليفعل فقط، للفعل المضارع ويفعل أول الفعل المضارع المستقبل طبعا اذا كان آتيا للدلالة على الطلب، واضح؟ آتيا ذا طلب يعني آتيا صاحب طلب، اي آتيا دالا على الطلب. نعم. او شرطا، وكذلك تؤكد هذه او هاتان النونان تؤكدان الفعل المضارع الذي يقع ماذا؟ يقع شرطا تاليا، اما، وانه اما هي مركبة ليست بسيطة، مركبة من ماذا؟ من ان وما، اما هكذا ان مع ما، حرفان من حروف ماذا؟ من حروف يرملون، حروف الادغام، فاذا يدغم احدهما في الاخر فيصبح اما. فالفعل المضارع اذا جاء شرطا دالا على الشرط واقعا بعد اما يكون مؤكدا بهذه النون. نعم. او واقعا او مثبتا في قسم مستقبلا، او مثبتا في قسم يعني اي ان الفاعل المضارع ثبت ووجد ووقع في ماذا؟ في قسم، في قسم ماذا؟ في قسم مستقبل يدل على الاثبات لا يدل على النافي. او مثبتان يعني ماذا؟ او اقطع على شرطا، لاحظوا، او شرطا او مثبتا، او جاء الفعل المضارع مثبتا اي دالا على الاثبات لا يدل على النفي، في قسم اي وقع في قسم، وقع في جواب قسم مستقبل. نعم. ثم يقول وقل بعد ما ولام وبعد ماذا؟ لا، يعني وقل ان يأتي او ان تدخل النون اي نون التوكيد على الفعل المضارع وتؤكد الفعل المضارع اذا كان الفعل المضارع واقعا بعد ما الزائدة او بعد لام او بعد لا. هذا بيان اجمالي للبيتين، يؤكدان افعال، يؤكدان فعل الامر، كلا يشترط فعل الامر شيء. ثم يقول ويفعل اي يؤكدان الفعل المضارع في ثلاث حالات. حالة الاولى اذا جاء دالا على الطلب اتيا ذا طلبين. الحالة الثانية او شرطا ما تاليا، او شرطا يتلو يعني يأتي بعد إما، أو مثبتا أو دالا على الإثبات في قسم مستقبلا، في قسم في جواب القسم المستقبل. وقل أي وقل دخول نون التوكيد على الفعل المضارع الواقع بعد ما وبعد لام وبعد لا. وغير إما من طوالب الجزاء، وغير إما من طوالب الجزاء أي وقل دخول نون التوكيد على الفعل المضارع بعد غير إما، بعد غير إما من طوالب الجزاء، يعني من ماذا؟ من أسماء، من الأسماء التي تجزم فعلين تحتاج إلى فعل الشرط وتطلب الجزاء. إما أخوات إما مهما وما أشبه ذلك. وقل دخول من التوكيد بعد غير إما من طوالب الجزاء، وأخر نعم وآخر المؤكد التح كبرزا. يقول المؤكد سواء كان فعل أمر أو كان فعلا مضارع اجعله مفتوح الآخر، أي أنه يبنى على فتح آخره. إذا الفعل المضارع عندما يتصل بنون التوكيد أو فعل الأمر عندما يتصل بنون التوكيد يكونان مبنيين على الفتح. نعم. يقول ابن عقيل تلحق نون التوكيد جعل الأمر نحو اضربا، لاحظ الباء، الباء انا اركز عليها لانها مفتوحه مبنيه على الفتح، اضربن زيدا، فهنا نون التوكيد مشدده وثقيله. والفعل المضارع المستقبله الداله على الطلاق على طلب، يعني التي تدخل عليه الذي تدخل عليه لام الطلب لام الامر، لتضربن زيدا، لتضرب لاحظوا الباء مبنية على الفتح، لتضربن زيدان اللام لام الامر، تضرب فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ولا تضربن زيدان، هذه لا الناهية، لا الناهية تدل على الطلب ايضا، وهو انه تنهاه عن ضرب زيد. وهل تضربن زيدان، هل ايضا تدل على الطلب، لأن الاستفهام من أقسام الطلب. هذا القسم الأول من الفعل المضارع الذي يؤكد بالنون. القسم الثاني والواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما، يعني إن الشرطية التي دخلت عليها ما لأجل التأكيد، فتكون إما إما تضربن زيدا أضربه، إما تضربن زيدا أضربه، شاهدنا تضربن فعل مضارع جاء لاحقا لي، لماذا؟ لإما. فهنا وقع فعل شرط شرطا، أي وقع الفعل المضارع فعل الشرط، يقال له شرطا أي وقع فعل شرط. فإذا هي مبنية على الفتح. ومن قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، فإما تثقفن، واضح؟ هذا الفعل المضارع الواقع شرطان. أو الواقع، هذا القسم الثالث من الفعل المضارع الذي يؤكد بنون التوكيد، أو الواقع جواب قسم مثبتا، هذا الفعل حال كونه مثبتا مستقبلا، فمثبتا ليس صفة للقسم، وإنما قسم جواب قسم، أو الواقع جواب قسم. هذا الفعل المضارع فعل مثبت، والجواب أيضا بالتالي سيكون مثبت مستقبلا، نحو والله لتضربن زيدان. فهنا وقع الفعل المضارع تضربن في جواب القسم، يعني قسم الله، وقع المضارع في جواب القسم، وهو مثبت لا يدل على النفي، يدل على الإثبات ويدل على المستقبل أيضا. فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون، نحو الله لا تفعل كذا، لا والله هذا القسم، لا تفعلوا هذا جواب القسم، هنا لا أستطيع أن أقول لا تفعلن، لا تفعلن كذا. لماذا؟ لأنه تفعل فعل مضارع وقع جواب القسام صحيح، ولكنه ليس فعلا مثبتا، ونحن نريد أن يكون فعل مضارع مثبت ليس منفيا، وهنا وقع منفي فلا يجوز أن يؤكد النون. وكذا إن وقع حالان، يعني لم يقع الفعل المضارع دالا على الاستقبال، وإنما الفعل المضارع مثبت ولكنه يدل على الحال أي على الزمان الحاضر زمان التكلم، فلا يؤكد بالنون. والله ليكون زيد الآن، لا تستطيع أن تقول والله ليكون من زيد الآن، لا يجوز، لأن يقوم تدل على ماذا؟ على الزمن الحاضر، والدليل على ذلك قرينة الآن، لفظة الآن. وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ماء الزائدة التي لا تصحب إن، نحو بعين، نعم بعين ما أرينك ها هنا، أرينك هنا من توكيد، يقول دخول نون التوكيد هنا بعد ماء الزائدة قليل. هذا مثل من أمثال العرب، وهو المثل كذا في مجمع الأمثال بتحقيق تحقيق أبي حميد، ومعناه بعين ما أرينك ها هنا أي أعمل كأني أنظر إليك. ويضرب في هذا المثال في الحث على ترك التواني والتباطؤ، وما هنا زائدة جئرها للتوكيد، بعين ما أرينك ها هنا. والواقع أي يقول بكل النون في الفعل المضارع الواقع بعد لم، يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، أين الشاهد؟ يحسبه الجاهل ما لم يعلما، فيعلم هنا أصلها يعلمان، يعلمان فحذفت النون وجاءت محلها بألف. نعم، شبه القامع والرغياء التي تعلوه بشيخ معمم جالس على كرسي. خلاص بالله. والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، شاهد لا تصيبن، وهنا جاء نون التوكيد ولكن دخولها هنا قليل. وكذلك الواقع بعد غير إما من أدوات ومن طوالب الجزاء أي من أدوات الشعر، كقول الشاعر من تسقط منهم فليس بآيدي، من نسقط منهم فليس بآيدي، الشاهد أين؟ نسقطان جيء بنون التوكيد الخفيفة ولكن دخولها هنا قليل. وأشار المثنف بقوله وآخر المؤكد